بالاعمال ديالو اللي كتدل على هذاك الشعور. فهذا كتقول هذا الانسان راه صادق في البغض ديالو. اذا اللي كيعطي الحقيقه ولا المصداقيه لذاك الشيء اللي في القلب هو العمل، هو العمل. ولما كنقولوا حنا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، كنشهدوا باننا كنحبوا الله سبحانه وتعالى، واننا كنحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذه المعاني ديال الايمان هي امور شعوريه قلبيه، هذه احاسيس كنحسوا بها في الباطن ديالنا في القلوب ديالنا. ما كيمكنش نكونوا صادقين الا ما عبرناش عليها بالافعال ديالنا. ولذلك كان الاسلام افعالا، افعالا، وكان الايمان مشاعر، مشاعر باطنه داخليه، والاسلام امور عمليه ظاهره للعيان. الى كتدخل لواحد البلاد ولقيت اقامه الصلاه والجوامع كيرفعوا الاذان والناس كيدخلوا للجوامع، وفي رمضان كتلقى الحاله ديال الصيام، كتقول هذه بلاد المسلمين. والى دخلت ليها وما لقيتش الاثار ديال هذا الشيء، واخا يقولوا لك الناس كاملين راه هادو كيشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانهم كيامنوا باركان الايمان الست، ما يمكن لك شيء تصدق هذه الحقيقه حتى تشوف الدليل ديالها في الواقع، حتى تشوف البرهان ديالها في الواقع، وهو الاسلام، الامور العمليه التطبيقيه. اذا الحقيقه ديال الامر في الدين اش هو؟ الحقيقه ديال الامر في الدين هو الجمع بين الاسلام وبين الايمان. يعني ان الانسان الى كيامن في قلبه راه خصو يعبر بالفعل ديالو، والى كيعبر بالفعل ديالو خص هذاك التعبير يكون تعبير حقيقي، لانه عاود الى كان كيصلي وكيصوم وكيزكي وكيحج ولكن الايمان ديالو بالله تعالى ما كاين شيء، هذا منافق، هذا منافق. يعني انه يظهر الاسلام ويبطن الكفر، كما قال الله عز وجل في حق الاعراب: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هاد الاعراب مجموعه كانوا مجموعه من المنافقين، كيجيو لعند النبي صلى الله عليه وسلم كيقولوا يا رسول الله رحنا سلمنا، ولكن القلوب ديالهم مازال ما دخلهمش الايمان، مازال ما كيامنوش بالله حقيقه، ويامنوا بالملائكه والكتب واليوم الاخير والقدر، مازال ما عندهمش هذه الشهاده. اذا عندهم الشكل، عندهم الظاهر وما عندهمش المضمون، وما عندهمش الباطن، عندهم الاسلام وما عندهمش الايمان، اذا ما عندهم والو. اللي عنده الاسلام وما عندوش الايمان راه ما عنده والو، واللي عنده الايمان وما عندوش الاسلام راه ما عنده والو. اذا الدين هو اسلام وايمان، جزء عقيده وشريعه، نيه وعمل. فاذا الاسلام الدين الحقيقي اللي قال فيه الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين الحقيقة ديالو شعور في القلب وعمل في الواقع. شعور في القلب هو أركان الإيمان الست، عمل في الواقع هي أركان الإسلام الخمس. إذا تبين بأن الإيمان اللي هو معاني قلبية شعورية ما عنده حتى قيمة حتى يكون مفرغ في الإسلام، حتى يكون خرج في الإسلام، يعني بان فيه. والإسلام أمور عملية اللي هي أركان الإسلام الخمسة. طيب إذن أبلينا بأن الإسلام بهذه الأركان الخمسة كله كيدور على ركن واحد هو الصلاة. إذن النتيجة أشنو هي؟ أن الإيمان الحقيقة دياله ما كتكون عندها المصداقية والصدق ديالها حتى تخرج في أعمال اللي هي الإسلام، والإسلام اللي هو أعمال خمسة وأركان خمسة كله كيدور على ركن واحد ومبني على أساس واحد هو الصلاة، هو الصلاة، هو الصلاة. النتيجة أن الإيمان نفسه هو الصلاة، الإيمان نفسه هو الصلاة. الإيمان حقيقته كتبان بالإسلام وكتعطي النتيجة ديالها بالإسلام، والإسلام حقيقته هو الصلاة. إذن الإيمان هو الصلاة، الإيمان هو الصلاة. إذن الدين

الشهاده والصلاه والصيام والحج والزكاه قبل هذيك هي العباده. وقلنا بان العباده الجوهر ديالها والمحور ديالها هو الصلاه. اذن كيمكن لك تقول بعباره اخرى وانت تشرح، الاحسان ان تصلي لله عز وجل كانك تراه. اذن هو الاحسان عباره عن اداء للعباده، او قل عباره عن اداء للاسلام بمقتضى الايمان. يعني ملي كتعجن الاسلام والايمان كتجمع بيناتهم وكتطابق بيناتهم، لما كتصلي انك كتصلي وكتصوم وكتحج، يعني كدير الاسلام والقلب ديالك عامر بالايمان لواحد المستوى عالي رفيع، هذاك هو الاحسان. لان شنو هو الايمان؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. يعني هاد الحاله ديال الايمان بالله والايمان بالاخره والايمان بالحساب والعقاب والجنه والنار، هاد المعاني كلها معمره لك قلبك وانت كتصلي. إذا كانت معمره لك قلبك وانت كتصلي راه هذاك هو الاحسان، وانت محسن والمقام ديالك يعني المنزله ديالك الدرجه ديالك كتسمى الاحسان. فالاحسان ماشي شي حاجه غريبه خارجه على الاسلام وخارجه على الايمان، يعني زايده عليهم بجوج، لا. الاسلام او قول الاحسان هو نتيجه الجمع بين الايمان والاسلام. الاحسان هو نتيجه المطابقه بين الظاهر والباطن، بين الاعمال والنيات، اللي كتكون النيات سليمه خاشعه خاضعه لله عز وجل، وكتكون الاعمال مستقيمه كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمع بيناتهم، داك هو الاحسان. كتجمع بين الظاهر والباطن، كتجمع بين داك الشيء اللي في القلب وداك الشيء اللي كدير بالافعال ديالك، داك هو الاحسان. هذاك هو الاحسان، ان تعبد الله. نعبده بما؟ نعبده بالاسلام. كانك تراه يعني معمر بالايمان، كانك تراه. ان تؤمن بالله وملائكته الى اخره، هاد الحقائق ديال الايمان هي المعنى ديالك انك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك. هذه اشاره عجيبه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. الاحسان هاد المعنى بحال كيبان لبنادم رفيع، بحال كيبان صعيب. تعبد الله بحال انت كتشوف الله. اذن خصك واحد الحاله تحضر قلبك لواحد الدرجه كبيره بزاف باش تكون قاد تصلي وتعبد الله بحال انت كتشوف الله. خصك اذن واحد الحاله توجدها للقلب ديالك، تحضر قلبك وتخشع راسك واحد الدرجه بحال كتغيب على الدنيا وما فيها، وكتبقى حاضر مع الله وحده سبحانه. هذا الشيء ما كيتأتاش الإنسان المسلم في جميع الأحوال، وما كيتأتاش لجميع الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خفف على هذه الأمة. قال إذا ما قديتش تحضر في قلبك هذه الحالة في جميع الأوقات كتجيك في وقت ووقت ما تجيكش، ولا ما قديتش تحضرها كاع بصفة نهائية، فحضر واحد الحالة أخرى هي من درجة ثانية رقم 2 الدوزيام ديالها رقم 2، وهي أن تعبد الله باعتباره هو عز وجل يراك. شوفوا الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه هالأولى. ولكن إلى ما جاتك شيء هذه، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حضر قلبك واحد تحضير آخر، دير واحد النية أخرى أن الله تعالى كيشوفك، ماشي أنت كتشوفه، هو كيشوفك. هذه سهلة، هذه بسيطة، ما كيظهر ليش شي مؤمن شي مسلم من المسلمين ما قدر شيء يجيب هذا المعنى لقلبه، هذا المعنى ديال أن الله كيشوفنا. الله كيشوفنا كاملين، وسهلة في أي حالة يمكن لك تحضر أن الله تعالى راقيب عليك وكيشوف فيك. إلا ما قدرتش أنت، إلا ما استطعتش أنت تحضر قلبك كأنك أنت ترى الله، أنت كتشوف الله، ما قدرتش لهذه، فحضر الدرجة الثانية ديالها

إلى فلتت الوصلة إلى مشت الوصلة راه الوضعية الحقيقية اللي خصو يكون عليها هي وضعية الاختناق. باز باز سيدي لهذا الجمهور ديال البشر اللي عايش بحال البهايم صباح وعشية غادي تالف ضال عمرو ما يفكر في الصلاة ديالو. مسلم باش باش مسلم راها سيدنا قدامنا واحد الحقيقة ومنورانا واحد الحقيقة ومصاحبانا صباح وعشية واحد الحقيقة. هاد الحقيقة هي أننا غادي نموتوا غادي نموتوا كي كتشوف فيها بعينيك. وكيفاش غادي نموتوا؟ غادي نموتوا وتنسخنا الأجيال ديالنا كتناسخ الفصول. كتناسخ الفصول اش معنى تناسخ الفصول؟ الفصول ديال الطبيعة اللي خلقها الله تعالى، الشجر اللي كيورق في الربيع ويصفر في الصيف ويسوس في الخريف ويتعرى في الشتاء ويعاود يورق في الربيع، هكذا داير الدنيا. الدنيا أوراق وشجر، جيل ينسخ جيلا. حنا جيل جينا نسخنا الجيل السابق، والجيل اللي غادي ينسخنا يعني غادي بلاصينا راه عايش معنا، راه عايش معنا، هما ولادنا طالعين باش يحتلوا المكان ديالنا وحنا نمشيو. وهذا الشيء راه كيدوز بسرعة. ياك كتشوف الفصول الأربعة ديال الطبيعة كتدوز بين عينيك بشكل متواتر بشكل متراتب، ها الشجرة خضرت، ها هي صفرت، ها هي ساست، ها هي تعرات، ها هي ورقت، والحركة ديال الدنيا غادية راه هكذاك حنا. ومن هنا كانت الحقيقة ديال الموت حقيقة وجودية. أش معنت حقيقة وجودية؟ حقيقة وجودية يعني أنها كتعلق بالوجود كامل، يعني أنها قضية كتأرق وكتقلق الإنسان كيف ما كان. أي ديانة كانت عنده، يهودي نصراني مجوسي أو ما عنده دين أو مسلم، كل شيء البشر اللي على وجه الأرض حقيقة الموت سكن له في الشعور دياله ولا في اللا شعور دياله. إما وعي بها وعي حقيقي وحاضرة معاه من وقت الآخر، ولا كيتجاهلها وكيتناسها. ومع الأسف واحد العدد كبير ديال المسلمين كيتجاهلوا الموت، ماشي جاهلينها لا، كيبغيو يجهلوها، لأن الموت ماشي معلقة بالمسلم بوحده، معلقة بالإنسان كيف ما كان. اليهودي عارف راسو غادي يموت، النصراني عارف راسو غادي يموت، المجوسي عارف راسو غادي يموت، البشر في مكان عارف راسو غادي يموت. ولكن كيختلف الإنسان على أخوه الإنسان في التعامل مع هذه الحقيقة اللي هي الموت. كيختلف التعامل، كاين اللي كي يتعامل معها بالمنطق ديال الدين وكيختار الدين اللي بلو هو الحق، وكاين اللي كيتعامل معها بالمنطق ديال العبث. منطق ديال العبث هو منطق ديال الإنسان اللي لاهي لاهي، إنسان اللي كيدير السياسة ديال النعامة مع الموت، مغطي راسه بالرملة باش ما يشوفش الحقيقة. وقلت عدد ديال المسلمين مع الأسف كيتعاملوا مع هاد الحقيقة بالطريقة ديال النعامة، مغطيين راسهم في الرملة هاربين من الحقيقة ديال الموت، وهذا ماشي حل. الحل الحقيقي هو نواجهه هاد الحقيقة، هو نتعاملوا بشكل إيجابي مع هاد الحقيقة. وكيفاش نتعاملوا معها؟ المنطق الوحيد اللي كيتعامل مع الموت تعامل إيجابي هو الدين، ما كاينش غيره. حتى شي فكرة، حتى شي مبدأ، حتى شي منطق ما كيعطي الموت الحق ديالها ويعطيها داك الشيء اللي كتستحق أكثر من الدين، لأن الدين جعل لنا الموت شي حاجة إيجابية، شي حاجة اللي كتحفزنا للعمل، ماشي كتعلمنا الكسل، ماشي كتزرع في القلوب ديالنا اليأس، لا، كتزرع في القلوب ديالنا الامل. علاش؟ لان الدين والاسلام اللي هو الدين الحقيقي دين ديال الامل، دين ديال العمل. ومن هنا كانت الصلاه اللي هي الدين كما بينا في هذا الكلام كله. الصلاه هي اللي كتعلمنا الامل، هي اللي كتعلمنا العمل، هي اللي كتحسسنا بالوجود ديالنا طويل اللي ما كتقطعوش الموت. الموت اش كدير له؟ كتحوله من مجال لمجال، كتبدله من عالم لعالم. فالموت هي انتقال بالنسبه للانسان المؤمن. واذا كان هذا الانتقال عنده في اليقين ديالو، راه خصو يضمن واحد الانتقال من الخير للخير، من الخير لواحد الخير احسن منه كبير. لان الدنيا خير من خيرات الله تعالى، خير من خيرات الله، نعمه من نعم الله عز وجل، واجب نحمد الله سبحانه وتعالى عليها وعلى النعم اللي نعم علينا فيها. والوسيله باش نحمدوه ونشكروه هي الدين. اوراس الدين قلنا هو الصلاه، فالصلاه هي وسيله للتعبير لله عز وجل على الشكر ديالنا ليه والحمد ديالنا ليه. ولذلك كانت الصلاه كلها الصلاه مبنيه على الحمد لله يا رب العالمين، سوره الفاتحه. وكل سوره اختتها سوره الفاتحه سوره باطله، لان الحمد هو حقيقه الصلاه، هو جوهر تعبد لله سبحانه وتعالى. طيب، اذا كانت الصلاه كتعمر لنا في الحياه ديالنا هذه الحقيقه الكبيره، حقيقه الوجود ديالنا، حقيقه المصير ديالنا، ثم هي كتمثل حقيقه الاسلام في الجوهر، خصنا نتسالوا شكون هي الصلاه باش نشوفوا واش حنا كنصليو حقيقه ولا ما كنصليوش، الا كنا كنركعوا ونسجدوا لله رب العالمين. الصلاه قلنا هي العباده، الصلاه هي اللي كتجعل القلوب ديالنا كتواطى لمولانا وكتنقاد وتقاد لله الوحيد القهار. اذا باش تكون هاد الصلاه كتعطي هاد المعنى الرفيع الجميل، خصها تكون كتحقق جوج ديال المعاني. المعنى الاول انها خضوع لله عز وجل وخشوع. كيفاش هي خضوع وخشوع؟ لما كان خضعوا للمالك الوحيد الديان، راه كان حققوا واحد المعنى وهو معنى ديال الانتساب. الانتساب، وهذا راه واحد المعنى لطيف وكبير بزاف، ما كاين غير في الاسلام. اش معنى الانتساب؟ الانتساب زعما انت لما المنسوب شي واحد مثلا كيتبغي يتوسط لك عند شي واحد كبير باش يقضي لك شي مصلحه، اش كيعطيك؟ كيعطيك كارت فيزيت ديالو، كيقول لك سير عنده قول له انا من طرف فلان. هاد اللحظه اش كدير؟ راك كتمشي تعمر له الدهن ديالو، وكتمشي تفهم له بانك منسوب لهذاك الفلان، باللي راك جيت من جهه هذاك الكبير، باللي راه كيشفع لك وراك من طرفه، زعما راك منسوب ليه. فانت كتقضي هذيك الحاجه بالقوه ديال هذاك اللي راك منتسب ليه، اللي راك تعتز به وجعله هو الوسيطه ديالك والوسيله ديالك. نعم سيدي، حتى انت ملي راك تصلي راك كتجيب الكارت فيزيت ديال مولانا سبحانه وتعالى، راك كتصرف مع الخلق كل الخلق باعتبارك منسوب لله سبحانه وتعالى. ومن هنا باش كان الانسان المسلم تسمى عبد الله. عبد الله هذه كتسمى في العربيه الاضافه، يعني انت مضاف الى الله عز وجل، منسوب الى الله تعالى. الى عمر القلب ديالك بهذا المعنى، تعرف اش كيحصل لك؟ كيحصل لك انك انت كنت بشر ضعيف ضعيف ضعيف، ما كتسوى والو. وهذه هي الحقيقه ديال البشر، البشر ضعيف جزئي ضئيل نسبي، كيتولد وكيموت في خطفه، في رمشه ديال العين. حياه الانسان كلها هي هكذا،

الله يهدينا على العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.